بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح. إذن النية عند الحنفية رحمة الله عليهم ليست واجبة خلافا للجمهور، بل هو مستحب. قال: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، وعند الجمهور النية واجبة، لأنهم يرون أنها عبادة، والاتفاق حاصل أن كل أمر يتعبد به لا بد فيه من نية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وهذا موضع اتفاق بين الأئمة الأربعة لا خلاف، أن الإنسان إذا أراد عبادة لا بد أن ينويها وإلا لا تنعقد. أراد أن يصلي لا بد أن ينوي الصلاة، أراد أن يصوم لا بد أن ينوي، وهكذا. واختلفوا في الطهارة، فالجمهور على أنه أمر متعبد به يتقرب إلى الله به لأن الله أمر به، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. وعند الحنفية قالوا: هي طاعة لا تراد لذاتها، إنما هي يتوصل بها إلى غيرها، ولذلك هي ليست عبادة مستقلة تفتقر إلى النية. فقالوا: لو لم ينوي ارتفع الحدث، بخلاف الجمهور. فلو أن محدثا انغمس في ماء وخرج مثلا وما تذكر أنه محدث ارتفع حدثه. نعم. قال: ويستوعب رأسه بالمسح، يعني يستحب له أن يستوعب رأسه بالمسح، وهذا عليه جمهور العلماء كما قلنا في الدرس الأخير، خلافا لأحمد. الجمهور على أن الواجب هو مسح بعض الرأس للكل، لأن الله يقول: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا الباء هنا للتبعيض، باء تبعيضية. وعند الحنابلة قالوا باء مصاحبة للإلصاق، مصاحبة للإلصاق. ولذلك عند الحنابلة قالوا: لا بد باستيعاب الرأس كله، خلافا للجمهور فقالوا: لا، يكفي بعض الرأس. ثم اختلفوا في هذا البعض، وعندنا قالوا: البعض هو الربع، وسدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والناصية هو مقدار الربع، ربع الرأس. وعند الشافعية قالوا: ما يطلق عليه جمع من شعر رأسه وأقله ثلاث، فقالوا: ثلاث شعرات تجزئ. ولذلك يعني نجد بعض الأندونوسيين في الحج لما يمسح فقط ثلاث شعرات من رأسه، يأتي بالواجب فقط. وعلى كل حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب رأسه بالمسح، يقبل ويدبر. ولو قلنا بأن الاستيعاب سنة أو مستحب، فالأصل هو الحرص على الخير كله والحرص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الإجزاء ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الناصية، أقل الإجزاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصية، كما في حديث المغيرة في البخاري. قال: ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء، أو ويرتب لأنها معطوفة على أن ينوي وأن يستوعب وأن يرتب. إذن الترتيب عندنا في المذهب مستحب لا واجب، فلو نكس الوضوء تنكيسا صح، لو نكس الوضوء صح، بخلاف الجمهور فالترتيب عندهم واجب، لأن الله رتب في القرآن فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. المالكية معكم. نعم، مطلق الإطلاق قالوا، يعني الترتيب هنا لا يقصد لذاته إنما لعموم غسل هذه الأعضاء. نعم، لمطلق الجمع. أيوة أيضا سنة. قال: ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره، أي في القرآن حين قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. قال: نعم الترتيب جعله من السنن. يقول: وقد عد الثلاثة في المحيط والتحفة من جملة السنن وهو الأصح، هكذا يقول الشارح. وبالميامن هذه سنة اتفاقا، هذه سنة اتفاقا، لأن الله عز وجل قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال إيش؟ وأرجلكم، ما ذكر اليمنى على اليسرى، لكن يسن تقديم اليمنى على اليسرى لعموم حديث عائشة رضي الله عنها، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وفي شأنه كله. في طهوره علم من هذا أن البدء بالميامن سنة في الطهور في الوضوء وفي الغسل، لكن لو قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء كذا الغسل. قال والمعاني الناقضة للوضوء، يعني نواقض الوضوء كل، نعم ما قلتها ولا ذكرها المصنف، وما ذكرها موجودة عندكم، ومسح الرقبة هذا عندكم من النساخ ولا عندنا ولا أشار، لكن هو على كل حال هذه مما انفرد به الحنفية مسألة المسح على الرقبة، لأنهم يعدونها من الرأس، يعدونها من الرأس، فالتعميم فتعميم الرأس إذا قلنا بالاستحباب أو بالسنية دخل فيه مسح الرقبة. والمعاني الناقضة للوضوء يعني نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول والغائط وكذا المني والمذي والودي وكذا القيح، القيح ليس معتادا لا، وكذا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو كان غير معتاد كالدم بالنسبة للرجل، أو القيح والصديد أو الحصى أو الدود، هذا غير معتاد، هذا غير معتاد، سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو ناقض للوضوء. قال والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. ما الفرق بين القيح والصديد يا إخوان؟ ها، القيح والصديد واحد، لكن القيح هو جامد والصديد هو السائل، هي مادة بيضاء لزجة، يقولون أن أصلها الدم، يقولون أنها في الأصل دم، نعم هذا يختلط أحيانا لأن المخرج واحد وهو الجرح، بل قد ينقلب الدم قيحا لما تجرح يبقى الدم فيتخثر، ثم إذا بقيت رطوبته ربما انقلب إلى البياض فصار قيحا، فإذا سال كان صديدا، فإذا سال كان صديدا. قال والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. ما معنى يلحقه حكم التطهير؟ هكذا ما معنى يا إخوان يلحقه حكم التطهير؟ تجاوز المكان، ايوه حكمي، واذا بقي في مكان يكون لا، انا لا اسال هذا، هو يقول اذا بقي في مكانه، لنفرض ان انسانا جرح هنا وخرج الدم وبقي في مكانه لا ينقض الوضوء، خرج قيح بقي في مكانه لا ينقض الوضوء، كذلك صديد لا ينقض الوضوء، طيب اذا خرج من مكانه وسال ينقض الوضوء، هذا لا اشكال فيه، لكن يقول يلحقه حكم التطهير، ما معنى هذه اللفظة؟ ها قاربته أن تطهر المكان قبل الوضوء؟ لا ها طيب ما الفرق إذا كان في مكانه أو زال؟ هو إذا زال أزيل غسل، لكن لو قال فتجاوز إلى عن موضعه فهم هذا الكلام الذي تقولونه، لو قال إذا خرج من البدن فتجاوز عن موضعه فهم، لكن لماذا قال إلى موضع يلحقه حكم التطهير؟ أنا هذا سؤالي. يلحقه حكم التطهير يعني واجب، يعني إذا انتقل إلى بدن يلحقه أن يطهر في أحد الحدثين، في أحد الطهارتين، كيف؟ الآن الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى أنت تغسل وجهك ويديك إلى المرافق، صحيح؟ موضع الطهارة أين هو؟ اليد إلى المرفق، صح ولا لا؟ طيب إذا خرج إلى موضع يغسل في أحد الطهارتين، ينتقض الوضوء ولو كان في موضع لا يوصل في الطهارة الصغرى، كان هنا مثلا، كان هنا سال عن موضعه ينتقض الوضوء، الجواب ينتقض الوضوء. طيب هذا لا يوصل في الطهارة الصغرى لكن يلحقه حكم التطهير في الطهارة الكبرى. ولو كان المقصود أنه يسيل مطلقا من مكانه لكفى أن يقول إذا خرج من البدن فتجاوز موضعه، لكن قال يلحقه حكم التطهير يعني في إحدى الطهارتين ينتقض الوضوء، ولو كان يلحقه حكم التطهير في الطهارة الصغرى للكبرى. مو يلحقه حكم التطهير، لأنه لو كان نجاسة، لو كان بولا، أنت حملت طفلا هنا وبالا، هذا المكان يلحقه حكم التطهير في الحدث الأكبر أو لا؟ يلحقه. إذن لا ينتقض الوضوء هنا لكن وجب إزالة النجاسة، لا ينتقض الوضوء. الآن أنت متوضئ، حملت طفلا، بال على ثوبك، هل انتقض الوضوء؟ ما انتقض، أنت تزيل النجاسة عن ثوبك وعن بدنك، لكن هنا انتقض الوضوء. هذا الفرق، هنا ينتقض الوضوء، وجب عليك إعادة الوضوء. نعم. هو هذا هو كل هو يحترز، هو نعم الشرح جاء به، قال إلى موضع يلحقه حكم التطهير فلا ينقض دم سائل داخل العين إلى جانب آخر منه، لأنه لا يلحقه حكم التطهير. نعم، يعني إذا سال إلى موضع لا يتطهر في إحدى الطهارتين كالعين، لكن هل في غير العين؟ لا، هذا الأمعاء باطنية باطنة، والدم يسري أصلا في باطنك داخل الأذن، إذا خرج إلى الخارج وجب عليك غسله لأنه يلحقه حكم التطهير. صحيح. الأنف لو خرج سال على خارج الأنف وجبه، هو الداخل يلحقه من باب المضمضة والاستنشاق، وعندنا فرض. نعم، كيف تحت الشعر؟ يلزمه، لا بد أن يبلغ الماء إلى البشرة، يعني ما يتصور إلا داخل العين، لا يتصور إلا داخل العين، والله أعلم. طيب، قال والقيء إذا كان ملء الفم، معنى هذا أن القلس لا ينقض الوضوء، لأن القلس هو ما كان دون ملء الفم. القلس مثلا أحيانا تركع أو تسجد فيأتي ماء من داخلك يصل إلى الحلق ويعود، هذا لا يملأ الفم، فإذا كان القيء ملء الفم نقض. قال والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا، والعبرة في كل ذلك هي الغفلة. لا لا، ذاك في الصوم، أما هنا لا فرق، سواء استقاء أو تقيأ ينتقض الوضوء، سواء استقاء أو تقيأ ينتقض الوضوء. حتى كان في الصوم جاء الحديث، أيوة جاء الحديث ألغاه، وإلا يعني من فقهائنا من يقول مطلقا من ينقض ما القيء ينقض الوضوء، لكن الحديث حجة في هذا الباب. قال والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه، قلنا العلة في نقض الوضوء الغفلة في النوم، لكن إذا الإنسان ما غفل لا ينتقض وضوءه، يعني لو جلس وهو يعي ما حوله لا ينتقض، أو جلس طيب، والذي يدل على هذا قوله متكئا إلى شيء لو أزيل لسقط، لكن مثلا لو أنا متكئ على الشيخ ونمت وهو سحب نفسه استيقظت، أنا ما غفلت عما حولي، لكن أن إذا سقط ينتقض وضوءه، معنى هذا أن النوم الذي يفقده الوعي، لأن العين وكاء السه، الوكاء هو الرباط والسه موضع خروج الريح، فمتى ما نامت العينان استطلق موضع الخروج فيخرج الريح وهو لا يدري، لكن إذا كان يعي ما حوله يشعر إن خرج منه ريح، إذا كان يعي ما حوله يشعر. قال والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون، وهذا لا نعرف فيه خلافا، وهو أن الإنسان إذا غاب عقله انتقض وضوءه. نعم، ما ينتقض الوضوء إذا كان متكئ متمكن من مقعدته يعي ما حوله، لا ينتقض وضوء. غاب تماما إذا فقد شعوره، نعم ينتقض وضوءه. هل يوجد تعريف يعني تعرف الجلوس كمثل هذا؟ هو إذا كان يقولون إذا جلس على مقعدته متمكنا كجلستك هذه متمكنا لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه إذا جلس متمكنا. ويستدلون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة فيقومون ويصلون ما يتوضؤون. نعم، أيوة الآن تسمع غطيطه وهو جالس، فهمت؟ طيب، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقة في الصلاة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، خرجت صلاة الجنازة، والقهقه في كل صلاة ذات ركوع وسجود، فلو قهقه بطلت الصلاة وانتقض الوضوء، وهذا أيضا من مفردات المذهب. نعم، هي من مفردات المذهب، ما قال بها أحد من الأئمة الأربعة إلا الحنفية. ضعيف، حديث ابن مسعود ضعيف جدا. هو على كل حال الصلاة تبطل ما في إشكال، يعني هذا باتفاق أن الصلاة تبطل إذا قهقهت في الصلاة بطلت صلاتك، لكن الحنفية يرون أن الوضوء ينتقض أيضا. يعني الشرعية أنا في الحقيقة ذكرت كتابنا غيث ما تبطل الوضوء، لكن عقوبة تمام الإقدام، هم يقولون هكذا، لكن كان في كتاب قرأت أنه يقول عقوبة تمام. هو على كل حال هم يستدلون بحديث ابن مسعود وفيه ضعف شديد أيضا. على كل حال ما في بأس، وأظن أنه هذا يعني نادر الوقوع، يعني يبعد أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ثم يقهقه أو يضحك. والله ما أدري، يحصل، حصل مرة واحدة، أنا أذكر مرة واحدة حصل. هل يوجد مثل آخر يعني ثوري ما أعرف ما أعرف ما أدري الله الثوري ما أدري لأنه إيش؟ لكن هذه بالأثر بالدليل يعني، ولذلك أخرجوا صلاة الجنازة وسجود التلاوة، والأصل أنها لا تنتقض الوضوء. أي نعم.